وحدي هالأمورة شو يا ما استنيتي هيدي الطفل اللي كانت تمشي وتتكي عايدايكي صارت أحلى عروس الليلة شوفيها بعينيكي فرحي وتهني هاتي بالله الحنة وبنتك هي عروسة وفرحة مثل الجنة تتكي عايدايك صارت أحلى عروس الليلة شوفيها بعينيك وبنتك هي عروس